الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجليل رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عنه. نعم، الإقسام على الله، هذا باب أيضا من أبواب التوحيد، ذكره هنا شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا يجوز للعبد أن يقسم على الله تبارك وتعالى، وسيأتي بعض المواضع التي يعني يقر الله تبارك وتعالى فيها من يقسم عليه. الإقسام على الله يعني أن يحلف على الله أن يطلع شيئا، وهذا لا شك أنه يعني قال لي على الله يحلف ان يفعل كذا. العبد من شانه الخضوع والذل والطاعة لله تبارك وتعالى، اما الذي يحلف عليه ليفعل هذا يعني الاعلى الادنى، والعبد عبد لله تبارك وتعالى، فكيف يتألى على الله تبارك وتعالى. هذا حديث جندب ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تبارك وتعالى: من الذي يتألى عليه؟ يعني من هذا الذي يحلف عليه؟ لما يقول والله لا يغفر الله لك، يعني تقسم على الله انه حيغفر لهذا. فقال: من الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له واحببت عنه. يعني هذا غفرت له، العبد هذا الذي يعني حلفت ان لا يغفر الله له واحرقت عملك انت بتأليك او بحلفك على الله تبارك وتعالى. قد جاء هذا التمثل من بني اسرائيل، مر على يعني رجل صديق له او اخ له، فراى على معصيه فقال: اتق الله ودع ما انت فيه من معصيه. فقال: دعني ورب. ثم مر به مره ثانيه وراى على معصيه فقال له: اتق الله ودع ما انت فيه من المعصيه. فقال: دعني ورب. والمره الثالثه، في المره الثالثه لما قال له هذا قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له واحببت عنه. فهذا دليل عظيم على انه لا يجوز التألي والحلف على الله تبارك وتعالى ان يفعل كذا ويفعل كذا. نعم. وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد، قال ابو هريره رضي الله عنه: تكلم بكلمه اوبق الدنيا والاخره. نعم، ابو هريره هذا كان رجل عابد، يعني الذي قال له: والله لا يغفر الله لك، لكن الله تبارك وتعالى احبط عمله. وقال ابو هريره قال: تكلم يعني هذا الرجل بكلمه فاحبطت عمله، يعني راى عمله كله بكلمه تكلمه، وهو انه سال عن الله تبارك وتعالى. ربما تكون له عباده طويله من صلاه وصيام وزكاه، لكن احبطها الله تبارك وتعالى بكلمه تكلمها على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه المسائل الاولى: التحذير من التالي على الله. اول شيء التحذير ان يتالى الانسان عن الله، ان يقسم على الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا: كون النار اقرب الى احدنا من شراك العبد. نعم. النار قريب، فهذا رجل دخل النار في لحظة، لحظة جاوز حده وتألى على الله تبارك وتعالى وقال: إن الله لا يغفر لفلان. تأمر المرتب ما هذا فعل الله تبارك وتعالى، وقل يتوب الله تبارك وتعالى. فكونك تألى على الله وتحلف أنه لن يغفر لهذا العبد اشتراه ما يدريك أنت. فالشاهد أنه قد أحبط عمله في لحظة، جاءت اللحظة هكذا يعني وفعل هذا الفعل فدخل النار. نعم. الثالثة: أن الجنة مثلها. الجنة مثلها، يعني الجنة قريبة كذا، فإن العبد قد تناله رحمة الله تبارك وتعالى في لحظة. يكون صاحب ذنب يتوب الى الله تبارك وتعالى، يرجع الى الله تبارك وتعالى، يتكلم كلمات الحق. الله تبارك وتعالى تقبل منه هذا العمل القليل في الجنة. وطبعا نشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار وفيها. الجنة قريبة والنار قريبة، لأنه ممكن يمكن أن يدخل الجنة بعمل صغير، ممكن يدخل النار كذلك بعمل صغير بكلمة يدخل النار. نعم. رابعا، فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم. يقول فيه شاهد على الحديث هذا إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى فيرفع الله تبارك وتعالى في الجنة ما بين السماء مثل ما بين السماء والأرض، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يبقي لها بالغ، يعني ما يظن أنها بالغة في الجسم هذا المبلغ فيهوي بها في النار السبعين. فيقول هذا الحديث فيه شاهد لهذا الحديث. نعم. الخامسة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أسرع الأمور إليه. نعم، كان قد يغفر له بسبب من الأسرع، قد يكون هذا بيت وقريب ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، لكن التعلي على الله تبارك وتعالى جاء أنه يعني من عباد الله. قال الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. يعني هناك عباد لله تبارك وتعالى من يعني ذلتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى أنه لو فعل هذا لو أقسم على الله لأبره الله تبارك وتعالى. منهم البراء، البراء كان عبد من عباد الله تبارك وتعالى أقسم على الله تبارك وتعالى في أمر فأبره الله تبارك وتعالى، لما جاءت ربيعة بنت معاوذ وكسرت ضربت امرأة فكسرت سنها، فالنبي قال قصاص، فجاء وقال يا رسول الله تكسر يعني سن الوراء والله لا، فقال له هذا يعني حكم الله القصاص. فبالحال جاء يعني المرأة التي يعتدي عليها وطلب وأخذوا الأرش، قال ما أقبل الأرش ولا ونعفى عن القصاص. فقال النبي: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فأخبر أن الله تبارك وتعالى أبر قسم يعني هذا العبد عنده وقبل قسمه في أنه لما قال والله لا تكسر، وبالفعل لم تكسر. وكان في الجيش في الجيوش لما كان يخرج مع المسلمين كانوا أحيانا يدعون الله لما يشتد بهم الحال ويعجزهم يعني فتح حصن من الحصون أو أمر من الأمور، فيقول يا براء يعني أعزم على ربك. ففي فتح فستر وقد امتنع عليهم حصنها وجلس المسلمون شافوا فيها جراحة كثير، فقالوا أعزم على ربك، فدعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم افتح يعني لنا هذا الحصن وأقسم على الله، يعني قال والله يا رب يعني افتح لنا هذا الحصن، ففتح الله تبارك وتعالى، قال له اجعلني من اول يعني من يستشهد، فكان من اول من يستشهد. فالشاهد ان هذه يعني الايه اللي هنا الحديث جندب انه هو من الذي يتألى عليه، يبدو في نوع التألي في نوع الحلف على الله تبارك وتعالى، فان هذا حلف ان الله لا يغفر لفلان، فهذا تألي على الله تبارك وتعالى في أن لا يفعل يعني ما هو لله تبارك وتعالى. هذا الأمر إلى الله، أمر العباد إلى الله، ما هو لأحد، يعني ليس لأحد أن يغفر لهذا أو يلقي أو يضل هذا في الضلال والهداية، إنما هو لله تبارك وتعالى. أما الإقسام على الله تبارك وتعالى يعني في أمر في عبد من عباد الله تبارك وتعالى تكون له دالة على الله، فإن هذا إن شاء الله مو داخل في باب الذنب، بل هذا داخل في باب إكرام الله تبارك وتعالى لهذا العبد. إن من عباد الله النبي من لو أقسم على الله، لو فعل هذا لو أقسم على الله لأبره، يعني أنفذ الله قسمه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.